بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو ذكر صلاة حضر في سفر، وإن أحرم حضرا ثم سافر. أول صلاة أهل الأعلى. باب صلاة أهل الأعذار. تلزم المريض الصلاة قائمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار، أي صفة صلاة أهل الأعذار كيف يصلون. وأهل الأعذار ثلاثة أنواع: المريض، والمسافر، المريض والمسافر والخائف، هؤلاء هم أهل الأعذار في الصلاة. وهذا يدل على عظم الصلاة، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، حتى أهل الأعذار يصلونها على حسب استطاعتهم. ويدل أيضا على سماحة هذا الدين وشموله لكل أحوال المسلمين، وأنه لم يترك شيئا إلا وبين حكمه، فيشرع لكل حالة ما يناسبها. شرع للصحيح المقيم الآمن، شرع له صلاة تامة، وشرع لأهل الأعذار صلاة بحسب أحوالهم، قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا يدل كما سبق على عظم هذه الصلاة، وأنها لا تسقط بحال من الأحوال، فلا تسقط عن المريض، ولا تسقط عن المسافر، ولا تسقط في حالة الخوف، بل تصلى على حسب الاستطاعة. وأنه ما دام عقل الإنسان باقيا فإنه لا تسقط عنه الصلاة، فيصليها بحسب ما يستطيع. أما إذا زال عقله وزال إدراكه فإنه لا تجب عليه الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة. ذكر منهم الصغير حتى يبلغ، حتى يحترم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فمن زال عقله ولم يبقى عنده إدراك، إما لآفة أصابته وإما لكبر وهرم، فإنه لا تجب عليه الصلاة لعدم وجود العقل. أما ما دام العقل باقيا فإنه يصلي على حسب استطاعته. نعم. تلزم المريض الصلاة قائمة، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه. تلزم المريض الصلاة، ولا يقول إنه مريض ويصلي حتى يبرأ أو حتى يخرج من المستشفى كما يظن بعض الجهال. تجب عليه الصلاة ولو كان تحت العلاج، ولو كان منوما على السرير ولا يستطيع النزول منه، تجب عليه الصلاة بكل حال، يصليها على حسب استطاعته، صليها قائما إن استطاع، لأن القيام ركن من أركان الصلاة في الفريضة، قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فإن لم يستطع القيام صلى قاعدا، فإن لم يستطع الصلاة قاعدا صلى على جنب، فإن لم يستطع الصلاة على جنب صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة. وفي كل هذه الأحوال يومئ بالركوع ويومئ بالسجود، يومئ برأسه، يومئ برأسه بالركوع ويومئ برأسه للسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه ليتميز الركوع من السجود. والإيمة بالرأس وليس الإيمة باليد كما يقول بعض العوام أو بالأصبع، لا، الإيمة بالرأس. هذه أحوال المريض كما جاءت في الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، وفي رواية فإن لم يستطع فمستلقي، يعني إذا لم يستطع يصلي على جنب يصلي مستلقيا وتكون رجلاه إلى القبلة. فإن كانت رجلاه إلى القبلة إلى غير القبلة لم يصح مع القدم، لأنه يصير منحرفا عن القبلة. وإذا لم يستطع استقبال القبلة وليس عنده من ييممه إلى القبلة فإنه يصلي إلى أي جهة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، فلا يترك الصلاة، لا يترك الصلاة. وإن كان يستطيع الوضوء الطهارة بالماء توضأ وتطهر بالماء، فإن لم يستطع الطهارة بالماء فإنه يتيمم. وإن لم يكن عنده ماء ولا تراب فإنه يصلي ولو لم يتوضأ ولو لم يتيمم، يصلي ولا يترك الصلاة. فهذا مما يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال. والثياب إذا كان عليه ثياب نجسة إن استطاع غسلها يغسلها، وإن لم يستطع بدلها بغيرها، وإن لم يستطع لا غسلها ولا تبديلها صلى فيها وهي نجسة، لأن هذا منتهى استطاعته ومقدرته. فالمهم أنه لا يترك الصلاة بل يصلي على حسب حاله. وإذا صلى على جنبه فإنه يكون على جنبه الأيمن، هذا هو الأفضل. وإن صلى على جنبه الأيسر فلا بأس، ولكن بشرط في الحالتين أن يكون وجهه وجسمه إلى القبلة، يستقبل القبلة بجسمه ووجهه. نعم. تلزم المريض الصلاة قائما فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة، صح؟ لأن هذا كله ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بحسب أحوال المريض. نعم. ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع. يومئ كما جاء في الحديث أنه يومئ برأسه للركوع ويومئ برأسه للسجود إذا كان قاعدا أو كان على جنبه أو كان مستلقيا، يومئ برأسه بالركوع والسجود إذا لم يستطع السجود على الأرض. نعم. فإن عجز أومأ بعينه. فإن عجز أومأ بعينه، يعني بطرفه، وهذه الحالة لا دليل عليها، ولذلك اختيار الشيخ تقي الدين جماعة من المحققين أنه إذا لم يستطع الإيمة برأسه أنه ليس عليه صلاة ولا يصلي بالطرف، لأن هذا لم يرد به دليل. لكن إن فعله من باب الاحتياط وخروجا من الخلاف أو أحسن. نعم. فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. لو ابتدأ الصلاة وهو صحيح وسليم، ابتدأها صلاة صحيح ثم طرأ له مرض منعه من القيام، إنه يجلس في أثناء الصلاة ويكملها جالسا، أو كان يصلي قاعدا ثم طرأ عليه مرض زاد عليه وصار ما يستطيع يقعد، صلي على جنب على جنب، وطرأ عليه مرض ما صار يستطيع على الجنب، ينتقل إلى الاستلقاء فتكون رجلاه إلى القبلة، يتحول في أثناء الصلاة إلى الحالة التي يستطيعها، يتحول من الحالة التي لا يستطيعها إلى الحالة التي يستطيعها في أثناء الصلاة ويكمل الصلاة. والعكس كذلك، لو بدأ الصلاة وهو مريض ثم زال مرضه وجد نشاطا وقوة، فإنه يلزمه أن يصلي بقية صلاته الصلاة الصحيح، فيقوم قائما ويركع ويسجد ويصلي صلاة الصحيح، لأن مرضه قد زال وزال عذره، فينتقل من الحالة التي بدأ بها الصلاة إلى الحالة التي إلى الحالة الأخرى التي يستطيعها. نعم. وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود، أو ما بركوع قائما وسجود قاعدا. إذا قدر على القيام ولكنه لا يقدر على الركوع ولا يقدر على السجود، لكن يقدر على القيام والقعود، فإنه يلزمه القيام، وإذا جاء الركوع يومي برأسه وهو واقف، ثم يقعد للسجود ويومئ بالسجود وهو جالس. نعم. ولمريض هذا هو ما يستطيع. نعم. ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم. يحتاج المريض إلى علاج، وقال له الطبيب ما نعالجك ولا يتم العلاج إلا إذا نمت، إذا تنومت، أما لو قعدت أو قمت واقفا فإن العلاج لا ينفع، فلا يمكن علاجك إلا مع التنويم، فإنه يعمل بقول الطبيب ويتنوم ويصلي وهو على جنبه أو وهو مستلق على ظهره، لأن هذه حالة ضرورة. إذا كان الطبيب حاذقا وكان مسلما، كان طبيب حاذق يؤخذ قوله بالطب، وكان مسلما لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها خبر الكافر، يكون الطبيب مسلما، لأن الكافر لا يوثق على العبادة، فلشرط أن يكون الطبيب مسلما وأن يكون حاذقا في طبه، فإذا نصح بتنويم المريض ليعالجه وقال له لا تصلي، لا تسجد على الأرض، لا تقم واقفا، فإنه يعمل بقول الطبيب ويصلي على حسب ما يستطيع. مثلا أراد يعالج عينيه أو إحدى عينيه، قال له طبيب العيون لكن ما تسجد مدة العلاج، ما تسجد على الأرض، نعم، يأخذ بقول الطبيب ويومي بالسجود وهو جالس، ولا يخالف قول الطبيب، لأن هذا به ضرر، لأن هذا به ضرر عليه. الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم، وسبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام. إذا كان يصلي في سفينة البحر، السفينة مثل الغرفة، يستطيع أنه يقوم ويركع ويسجد فيها كأنه في غرفة، كذلك لو كان يصلي أيضا في سيارة، في صندوق سيارة، في صندوق سيارة، أو يصلي في عربة، يصلي في عربة تجرها الخيول، أو يصلي في عربة قطار، فهذا مثل الذي في الغرب، يصلي الصلاة الكاملة متوجها للقبلة ويقوم ويركع ويسجد، وإذا كانوا جماعة يصلون جماعة لوجوب صلاة الجماعة لأنهم كأنهم في غرفة. نعم. وكذلك في الطائرة، إذا كانوا في طائرة حانت الصلاة يشوفون مكان من الطائرة ويصلون، إن تمكنوا جماعة يصلون جماعة، وإن ما تمكنوا يصلون لو فرادى في مكان يتمكنون فيه من الصلاة قياما وركوعا وسجودا، وهذا ممكن في الطائرة عند المخارج ولا عند الأبواب ولا في مكان في الطائرة معد للصلاة أو معد للأمتعة، المهم أنه يجد فضاء يصلي فيه، فإذا لم يجد فضاء يصلي فيه يصلي في مقعده على الطائرة. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. النافلة كما سبق تصح على الراحلة مطلقا، النافلة بالليل يريد يتهجد بالليل صلي على الراحلة أينما توجهت به راحلته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره. أما الفريضة فلا تجوز على الراحلة إلا في حالة ما إذا كان لا يستطيع النزول لمرض، وراكب على الراحلة ولا على الفرس ولا على الحمار ولا يستطيع النزول، لو نزل ما استطاع يركب، هذا يصلي على الراحلة، توجه إلى القبلة، يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي. أو كان وقت مطر، كان وقت مطر الأرض تمشي السيل والمطر ينزل من السماء، يصلي على الراحلة، يوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي الفريضة على الراحلة، لأنه لو نزل لترطب بالأرض وتبلل وتدنست ثيابه بالطين، يصلي على الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد أسفاره انتهوا إلى مضيق والسماء من فوقهم يعني مطر، والبلة من تحتهم يعني الأرض تمشي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن فأذن ثم تقدم براحلته أمامهم وهم على رواحلهم، توجهوا إلى القبلة وصلى بهم وهم على الرواحل. نعم. ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا لمرض. فصل. لا لمرض إذا كان، شوف المرض على حالتين، إن كان إنه يستطيع ينزل ويركب هو يلزم الصلاة في الأرض ولو هو مريض، أما إذا كان ما يستطيع إنه يركب لو نزل يصلي على الراحلة. قالوا: أو يخاف إنه لو نزل راح وخلوه، راحت الرهبة، راحت الرهبة وخلته، يصلي على راحلته. نعم. فصل. من سافر سفرا مباحا أربعة. الحالة الثانية، خلصنا من الحالة الأولى من حالة أهل الأعذار وهم المرضى، الحالة الثانية السفر. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. فأباح الله القصر في الصلاة، وقوله إن خفتم هذا القيد غير معتبر، يصلي يقصر ولو لم يكن هناك خوف، ولهذا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال تلك صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا من الله صدقته. كان النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أسفاره يقصر الصلاة في جميع أسفار يقصر الصلاة، فالقصر قصر الصلاة الرباعية ثابت بالكتاب، فهذه الآية ثابت بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وثابت بإجماع المسلمين، فالقصر من رخص السفر، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده، تيسير لهم بأن يقصروا الرباعية إلى ركعتين. نعم. من سافر سفرا مباحا أربعة، من سافر سفرا مباحا، اشترط في السفر أن يكون مباحا على المذهب، فإن كان سفر معصية كالذي يسافر لبلاد الكفر للسياحة أو للتنزه في بلاد الكفر فهذا سفر معصية، ما لا يجوز للمسلم يسافر لبلاد الكفار إلا في حالات خاصة، السفر للعلاج أو السفر للتعلم أو السفر للتجارة، أما السفر للسياحة والسفر للنزهة هذا لا يجوز لما فيه من الخطر على الدين على العقيدة على الأخلاق، فهذا سفر محرم، هذا محرم بلا شك أنه محرم، لكن هل يجوز القصر؟ المذهب أنه لا يجوز القصر لأن الرخصة لا تستباح لفعل المحرم، ولكن الراجح والذي اختاره الشيخ تقي الدين وجماعة من العلماء أنه السفر مطلق، أن الله سبحانه وتعالى لم يقيد السفر، لكنه يأثم على كونه سافر بقصد الحرام يأثم، أما كونه يمنع من القصر بدون دليل فهذا غير صحيح، الله أباح للمسافر أن يقصر ولم يقيد ذلك، فكيف نحن نقيده بدون دليل؟ وهذا هو الراجح، أما أنه يأثم ويحرم عليه ذلك فهذا باقي في حقه، يأثم ويمنع من ذلك لكن لا يمنع مما أباحه الله له وهو قصر الصلاة بغير دليل على ذلك. كذلك عندهم لو سافر لزيارة المشاهد والقبور هذه زيارة شركية، سافر للسلام على القبور أو زيارة القبور هذا وسيلة من وسائل الشرك، لا قبور الأنبياء ولا قبور الصالحين، ما يسافر لأجل زيارة القبور أو زيارة المشاهد لأن هذا سفر معصية، قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام مسجد هذا والمسجد الأقصى، السفر من أجل العبادة في مكان لا يحل إلا للثلاثة ثلاثة المساجد، أما السفر للتجارة والسفر لصلة الأرحام والسفر لغير ذلك من الأمور المباحة هذا مباح، ما هو بسفر عبادة، هذا سفر لغير العبادة هذا مباح، لكن يسافر من أجل العبادة في مكان أو في بقعة خاصة هذا لا يجوز إلا للمساجد الثلاثة، فمن سافر هذا السفر فعلى المذهب أنه لا يقصر لأن هذا سفر معصية. نعم. من سافر سفرا مباحا أربعة برد، هذا شرط، الشرط الأول أن يكون السفر مباحا، يكون السفر مباحا على المذهب، الشرط الثاني أن يكون السفر أربعة برد فأكثر، أربعة برد جمع بريد وهو البريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال، وبالتقدير المعاصر الآن المعروف أربعة البرد تكون 80 كيلو تقريبا، 80 كيلو تقريبا، وهو 4 مراحل يعني كل مرحلة لا مرحلتان وهو مرحلتان كل مرحلة 40 كيلو، لأن عادة الناس من قبل على الأبل وعلى الأقدام أن الواحد يسير في اليوم 40 كيلو ثم يستريح، ما يسير أكثر من 40 في اليوم الواحد، يسير 40 كيلو ثم يستريح بقية يومه، ثم من الغد يسير 40 كيلو. فإذا كان السفر 40 و40 هذه 80 كيلو، وما زاد فلا، أما ما نقص عن 80 كيلو فهذا لا يسمى سفر. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة يومين إلا ومعها ذو محرم، فجعل السفر الذي يشترط له المحرم ما مسيرة يومين، وكل يوم كما ذكروا كل يوم 40 كيلو، يكون المجموع 80 كيلو. هذه هي المسافة. فإن كانت المسافة أقل، إن كانت المسافة أقل فإنه لا يباح السفر، لا يباح القصر، أقل من 80 كيلو لا يباح القصر. كذلك الشرط الثالث أشار إليه في الأول، نوى. أما لو خرج 80 كيلو أو 100 كيلو أو 200 أو أكثر وهو ما نوى سفر، رايح ما يدري وين يروح، ولا أو رايح يبي يكشت، أو رايح ما ولا نوى مسافة معينة، يقول يمكن أنزل قريب ويمكن أنزل بعيد ويمكن ما أدري، أو راح يدور شيء، يدور ذهبة أو يدور بعيد أو يدور ما يدري وين يحصله، هذا ما هو بسفر لأنه ما نوى مسافة معينة. أو راح يتصيد ما يدري وين يلقى الصيد فيه. أما لو كان أنه عازم على أنه يقطع 80 كيلو ما أكثر فهذا له القصد. أما إذا كان ما يدري فهذا ليس له قصد لأنه ما نوى سفرا. كذلك راعي الغنم وصاحب الحطب والحشيش اللي يخرجون للاحتطاب والاحتشاش في ضواحي البلد أو في بر البلد ما يسمى هذا سفر لأنه ما نوى سفر، ولأن المسافة أيضا لا تبلغ مسافة القصد. نعم. سن له من نوى من سافر سفرا مباحا، نعم، 4 برود، سن له قصر رباعية ركعتين. نعم، سن له قصر رباعية خاص، الظهر العصر والعشاء ركعتين، أما المغرب فإنها لا تقصر لأنها وتر النهار، وأما الفجر فلأنها من الأصل مشروعة ركعتان من الأصل، أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر، إلا المغرب فإنها وتر النهار. نعم. سن له قصر رباعية الركعتين إذا فارق عامر قريته. هذا الشرط الرابع، إذا فارق عامر القرية. أما ما دام أنه في القرية يمشي يبي يطلع ويسافر وهو في القرية ما بعد بدأ السفر، فلا يفطر ولا يقصر ما دام داخل البلد، ولو كان يسير متوجها للخروج يتم الصلاة ما دام في البلد، ولا يفطر ما دام في البلد حتى يخرج من البلد، فإذا خرج بدأ السفر، لأن السفر مأخوذ من السفور وهو الظهور والبروز، فما دام انه في البلد فهو ما بعد سفر. نعم. إذا فارق عامر قريته، فارق عامر قريته المساكن العامرة المسكونة، أما لو كان هناك مباني خراب ما فيها أحد هذه لا تعتبر من البلد، الخراب واللي ما فيه سكان ما يعتبر من البلد، أما ما دام أنه يمشي بين مساكن مسكونة وعامرة فما زال في البلد. نعم. ولو كان البلد ما عليه سور، لو كان البلد حارات متفرقة ولكن يشمل اسم واحد، الرياض مثلا، الدرعية، كذا ولو لم يكن عليه سور، بل كان حارات متفرقة أو بيوت متفرقة، فإنه ما يزال في البلد. نعم. إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، إذا كانوا يسكنون، عادتهم يسكنون الخيام، ما يبنون، عادتهم سكن في الخيام، سكن في الخيام. أو البدو الرحل، البدو الرحل ساكنين قاطنين على ماء أو قاطنين في فلات، واحد منهم سافر أو سافر منهم جماعة، ما داموا بخيام قومهم فلا يقصرون ولا يفطرون. فإذا خرجوا من الخيام وخرجوا من بيوت الشعر وبرزوا، يبدأ السفر في حقهم، لأن هذا بمنزلة البنيان للحضر. نعم. وإن أحرم حضراً ثم سافر، أو سفراً ثم، هذه الصور التي يلزم المسافر فيها الإتمام، تنبهوا لها، 11 صورة، الصور التي يلزم المسافر فيها إتمام الصلاة. الصورة الأولى. نعم. وإن أحرم حضراً ثم سافر، لو أحرم وهو ما زال في البلد ثم سافر في أثناء الصلاة، رغم أنه بسيارة يصلي بسيارة، تحركت السيارة يعني شرع في الصلاة وهو داخل البلد يصلي، تحركت السيارة، هذا يكمل الصلاة لأنه بدأ الصلاة وهو في، أو سفينة مثلا بدأ الصلاة في السفينة وهي راسية في البلد ثم سارت السفينة في أثناء الصلاة، هذا يكمل الصلاة ولو خرج من البلد في أثناء الصلاة، لأنه بدأها وهو مقيم يلزمه الإتمام ويتمها. هذه واحدة. نعم. أو سفراً ثم أقام، شرع في صلاة سفر ثم أقام، شرع في الصلاة وهو في السفر ثم أقام في أثناء الصلاة، انزلوا خلاص يتم الصلاة لأنه أصبح مقيماً، ولو كان بدأها وهو مسافر. العبرة بالنهاية هنا، الصورة التي قبلها العبرة بالبداية، وهذه عكسها، العبرة بالنهاية، بدأها وهو مسافر ثم أكملها وهو مقيم فيتمها اعتبارا بالنهاية. نعم. أو ذكر صلاة حضر في سفر، سافر هو وفي أثناء السفر تذكر أنه عليه صلاة الفجر ما صلاها في البلد، أو الظهر أو العصر، لم يذكر إلا وهو في أثناء السفر، فإنه يصليها تامة لأنها وجبت عليه تامة، فالعبرة بالوجوب لا بالأداء، فيصليها تامة لأنها وجبت عليه وهو في البلد، لكن نسيها ولم يذكرها إلا وهو في السفر، العبرة بحالة الوجوب لا بحالة الفعل. نعم. أو عكسها، أو عكسها، ذكر صلاة سفر، نسي يصلي صلاة الظهر في السفر، ولا ذكر إلا عقب ما وصل البلد وانقطع سفر، صليها تماما وإن كانت وجبت عليه في السفر، لكن العبرة بالأداء، وقت الأداء، وقد أداها وهو في الحضر فيصليها تاما. نعم. أو إتم بمقيم، نعم، كذلك المسافر يجوز له القصر، لكن جاء وصلى خلف مقيم، مسافر صلى خلف مقيم يلزمه الإتمام تبعا للمقيم، قوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. فإذا صلى المسافر خلف مقيم، سافر دخل المسجد، أو وجد واحد يصلي من أهل البلد صلى معه، يلزم الإتمام. نعم. أو بمن يشهد، وهذه يغلط فيها بعض الناس، يجون يصلون مع الإمام أو مع الجماعة، ولا منهم صلى ركعتين سلم وخلوا الإمام، ما يجوز، ما صحت صلاة. أو يجي والإمام ما فاض عليه إلا ركعتين، أو فاض عليه ركعة، يقوم ويجيب ركعة ثانية، أو يكتفي بالركعتين اللتين أدركهما مع الإمام ويسلم، هذا غلط، ما يجوز، ما دام أنك اتممت بمقيم فيلزمك الإتمام. ولو دخلت مع الإمام قبل الصلاة، لو دخلت معه في آخر الصلاة يلزمك الإتمام، لأن حكمك صار حكم الإمام. نعم. أو بمن يشك فيه، أو صلى خلف من يشك فيه، هل هو مقيم ولا مسافر؟ جاء ناس يصلون ولا يدري هم مقيمين ولا مسافرين، فهذا يلزمه إتمام الصلاة حتى لو تبينوا أنهم مسافرين. قال نعم، لأنه ما نوى القصر يوم في شك، لكن الصحيح في هذه أنه يقصر الصلاة، إذا قصروا يقصر معهم. نعم. أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها. أحرم بصلاة يلزمه إتمامها لحالة من الأحوال السابقة ثم أعادها، فإنه فسدت صلاته ثم أعادها، فإنه يلزمه الإتمام اعتبارا بحالة المقضية لا بحالة الأداء، بحالة الصلاة المقضية، لأنها لزمته تامة، فإذا قضاها القضاء يحكي الأداء فيتمها. نعم. أو لم ينوي القصر عند إحرامها، أو صلى وما نوى القصر عند الإحرام، هو مسافر لكنه ما نوى القصر، ولكن في أثناء الصلاة نوى القصر، يقولون لا ما يكفي، لازم ينوي القصر عند الإحرام، وهذا فيه نظر، فالصحيح إن شاء الله أنه يقصر ما دام يجوز له القصر يقصر، ونية القصر عند الإحرام ليست بشرط. نعم. أو شك في نيته، من باب هذه مثل الأولى، إذا كان يقصر ولو ما نوى القصر كذلك يقصر إذا شك، لا بأولى. نعم. أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام. أي نعم، هذه مسألة كثرة القول والقيل فيها والاختلاف الآن. المسافر يقصر لكن نوى إقامة تزيد على 4 أيام، أو المسافر نوى إقامة، مسافر نوى إقامة، ما الحكم؟ هذه فيها تفصيل، فيها تفصيل. إن كانت الإقامة أقل من 4 أيام فإنه يقصر الصلاة، لأن الإقامة التي أقل من 4 أيام لا تقطع أحكام السفر، يجوز له يفطر، يجوز له يقصر الصلاة، إقامة أقل من 4 أيام، أو أقام إقامة لم يحددها ما يدري، هو مقيم لأجل حصول شيء له، حصول غرض، يطلب حاجة، له معاملة ما يدري متى تنجز، هذا أيضا يقصر ولو طالت المدة في الإقامة، لأنه ما نوى إقامة، ما نوى إقامة، وإنما نوى قضاء حاجته فقط، هذا أيضا يقصر. هذه الآن 3 حالات، هذه 3 حالات كلها يجوز له القصر فيها. الحالة الرابعة إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام فهذا يلزمه الإتمام، يلزمه الإتمام، لأن الأصل في المقيم أن يتم الصلاة، هذا هو الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة، إذن لماذا حددتم ب4 أيام؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إلى مكة في حجة الوداع صبيحة 4 من ذي الحجة، وبقي في الأبطح، نزل في الأبطح اليوم 4، 5، 6، 7، هذه كم؟ 4 أيام. في اليوم 8 يوم التروية رحل إلى منى، وكان يقصر الصلاة في هذه المدة، إذن فالمقيم إذا نوى إقامة 4 أيام يقصر، لأن الرسول قصر في هذه المدة، وما زاد عليها فإنه يرجع إلى الأصل وهو الإتمام، يرجع إلى الأصل وهو الإتمام، الأصل في المقيم أنه يتم. واستثنينا 4 أيام من عمل الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أنه أقام 4 أيام ناويا الإقامة بلا شك، لأنه عارف أنه ما مرتحل إلا يوم 8، ومع هذا يقصر الصلاة. استثنينا هذه المدة، فإن زادت الأيام عن أربعة يرجع إلى الأصل، وهو أن الأصل في المقيم أنه يتم الصلاة. أوردوا عليهم قضية أن الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح أقام في مكة 14 يوماً يقصر الصلاة، 14 يوم، 15 أو 16 أو 17 يقصر الصلاة. قالوا لا، الرسول ما نوى إقامة في هذه الفترة، وإنما ينتظر العدو ويتهيأ للغزو، غزوة حنين وينتظر حالة العدو، وهو ما نوى إقامة محددة. ونحن نقول إنه إذا أقام ولم ينوي إقامة محددة يقصر ولو طالت المدة، إذا أقام لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي يقصر، وعليها ينزل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الفتح. طيب، اعتذروا عن هذا. قالوا في تبوك أقام النبي صلى الله عليه وسلم 20 يوم في تبوك يقصر الصلاة. قالوا نعم، وهذه مثل حالة فتح مكة، لأنه أقام يتربص أحوال العدو، لأنه في تبوك خرج لغزو الروم عليه الصلاة والسلام، ونزل في تبوك يتحسس أخبار العدو ولا يدري متى يهجم عليه العدو. هو ما نوى إقامة مزمعة، وإنما إقامة تربص وانتظار غير محدد. ونحن نقول إنه إذا أقام إقامة لقضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي فإنه يقصر الصلاة، لكن الكلام في من أقام أكثر من 4 أيام ناوياً الإقامة أو عازماً على الإقامة، هذا يرجع للأصل وهو أن المقيم يتم الصلاة، وهذا قول جمهور أهل العلم، هذا قول جمهور أهل العلم، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره الذين يقولون إنه يقصر الصلاة ما دام لم ينوي استيطانا فإنه يقصر الصلاة ولو طالت المدة. نعم، وهذه مسألة كثر فيها الكلام والأخذ والرد. نعم، أو نوى إقامة أكثر من 4 أيام أو ملاحا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. هذه المسألة 11 وهي الأخيرة، الملاح يعني السائق، الملاح معناه سائق السفينة، ملاح سائق السفينة، الملاحة تكون في البحر، والآن يسمون قائد الطائرة ملاح، حتى الطيران خلوه ملاح، لكن الأصل أن الملاح هو الذي يسير في البحر يقود السفينة. الملاح هذا أو سائق التاكسي اللي دائماً بين البلدان، هذا مثل الملاح، هذا له حالتان. الحالة الأولى إذا كان له بلد ويقيم به بعض السنة فهذا يقصر الصلاة في أسفاره ولو توالت ولو كثر، بل هو أولى بالرخصة من قليل الأسفار لعظم المشقة في حقه، فيقصر الصلاة ويفطر في رمضان ولو تكرر سفره، بل هو أولى بالرخصة ممن لا يتكرر سفره لأن المشقة في حقه أعظم. فإذا أقام في بلده يتم الصلاة ويصوم يقضي ما عليه من رمضان، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ألا ينوي الإقامة في بلد، ما له بلد ومعه أهله في سفينته، فهذا منزله في سفينته وليس له بلد معين، هذا لا يقصر الصلاة لأنه لا يعد مسافرا، أهله معه ولا ينوي إقامة في بلد، ليس له بلد معين، إنما القصر والإفطار لمن يسافر ويقيم، وهذا دائما مسافر ليس له إقامة، فهذا يتم الصلاة لأنه لا يعد مسافر، لأنه إنما يكون مسافرا لو كان له بلد وكان له إقامة في بلد معين. نعم. وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما أو ذكر صلاة سفر في آخر. إذا كان له طريقان ويبي يسافر وله طريقين، طريق مختصر ما يبلغ مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر فأكثر، هو أخذ الطريق الطويل يقول يقصر الصلاة. لا يبلغ مسافة القصر، وطريق طويل يبلغ مسافة القصر أو أكثر، لكنه أخذ الطريق الطويل ما نحرمه من القصر ولا نجبر أنه يأخذ الطريق القصير له القصر، لأنه يعد مسافر. نعم. أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر. نعم، وكان مسافرا يقصر الصلاة لكن نسي صلاة في هذا السفر، ثم أقام ثم سافر مرة ثانية ولو بعد أشهر، ثم ذكر الصلاة اللي في السفر الأول، له أن يقضيها قصرا. فإذا ذكر سبق لنا أنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر فإنه يتم ولا لا؟ هذه لا، ذكر صلاة سفر في سفرنا يقصر، لأن العبرة في وقت الأداء. نعم، لأنه وجبت عليه مقصورة وأداها في حالة مباح له القصر فيقصرها. نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام، هذه الحالة اللي قلنا لكم، إذا أقام ولم ينوي إقامة، وإنما أقام لأنه محبوس مسجون، أو أقام لأنه يريد قضاء حاجة ولا يدري متى تنتهي، فهذا يقصر الصلاة ولو طالت إقامته، لفعل الرسول في تبوك وفعله في غزوة الفاتح، حيث أقام أكثر 20 يوم أو حوالي 20 يوم يقصر الصلاة لأنه لم يزمع إقامة معينة وإنما ينتظر حالة العدو. نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبدا. فصل. يجوز الجمع بين الظهرين. انتهى من القصر، يتبع القصر الجمع بين الصلاتين، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس. انتبهوا، من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس، أي ليس من جاز له الجمع يجوز له القصر، أن الجمع أوسع من القصر، فيباح للمسافر أنه يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، فيجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير، ويجمع المغرب مع العشاء جمع تقديم أو جمع تأخير، في ثلاث حالات. الحالة الأولى حالة السفر، وهي ما نحن فيها الآن. ثانية حالة المرض، المريض الذي يشق عليه أنه يصلي كل صلاة في وقتها يباح له الجمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أسفاره إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرتحل صلى وجمع جمع تقديم ثم رحل عليه الصلاة والسلام، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني جمع تأخير. هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في السفر. والمرض، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمستحاضة، المستحاضة والاستحاضة نوع من المرض، رخص لها أن تجمع بين الصلاتين دفعا للمشقة عنها، فإذا كان هذا يجوز للمستحاضة فغيرها من المرضى من باب أولى، فيجوز الجمع للمريض أيضا إذا كان يلحقه بترك الجمع مشقة. الحالة الثالثة في حالة المطر والوحل، يجوز الجمع بين العشاءين في حالة المطر الذي ينزل أو حالة الوحل الذي يكون في الأرض، فيجمع بين العشاءين المغرب والعشاء من أجل أن يتلافى مشقة الخروج مرتين في الصلاة. هذه أحوال الجمع. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين. والفرق بين الجمع والقصر، القصر مستحب، بعض العلماء يرى أنه واجب للمسافر، وأما الجمع فإنه مباح، الجمع مباح وليس مستحبا ولا مكروه، مباح. نعم. يجوز الجمع بين الظهرين. شوف، قال يجوز ما قال يستحب، قال يجوز، الجمع مباح، إباحة فقط. نعم. بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما في سفر قصر ولمريض يلحق سفر قصر، هذه واحدة، هذه الحالة الأولى، من جاز له القصر جاز له الجمع، ويفعل ما هو أرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم إذا دخل وقت الصلاة الأولى قبل أن يرحل فإنه يجمع جمع تقديم، وإذا رحل قبل أن يدخل وقت الأولى فإنه يؤخر الأولى ويصليها مع الثانية في وقت الثاني، لأن هذا أرفق بهم. نعم. ولمريض يلحقه بتركه مشقة، هذا النوع الثاني من الأحوال التي يبيح الجمع، هو المرض، المرض الذي يلحق بترك الجمع مشقة. أما المرض العادي اللي ما يلحق المريض بتركه مشقة فلا يجوز له الجمع. نعم. هم كل مريض يجمع، المريض الذي يلحقه مشقة في عدم الجمع. نعم. وبين العشاءين لمطر، هذه الحالة الثالثة، هذه الحالة الثالثة. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، مطر يبل الثياب، أما المطر الخفيف اللي ما يبل الثياب هذا ما منه ضرر، هذا ما منه ضرر، إنما المطر الغزير اللي يربص الثياب إذا طلعت يربص، هذا هو اللي يريح الجمع. بعض الإخوان إلى من شاف الخيال جمع يتعجلون، بعضهم الله يهديه لو يشوف الخيال فقط راح يفعل، ولو ينزل رذاذ يسير راح يفعل، ما يجوز حتى يكون المطر غزيرا ربص الثياب. نعم. أو ما فيه مطر، المطر وقف لكن الأرض فيها وحل، فيها طين، فيها مستنقعات بينك وبين المسجد، مستنقعات أو فيها طين تتلوث به، تتلوث به رجليك ونعالك، لا يباح الجمع من أجل هذا. نعم. أما إذا كانت الأرض يابسة ما فيها مستنقعات ولا فيها طين، وإنما هي مقيرة ومبلطة مثل الحالة الآن، والمطر واقف ما في مطر، هذا لا يباح الجمع، لا يباح الجمع إلا في إحدى حالتين، إما نزول المطر الذي يبل الثياب، وإما وجود الوحل في الطريق. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، أو ما فيه مطر ولا فيه وحل لكن هبت ريح باردة شديدة يشق على الناس الخروج للصلاة مرتين، يجمعون في هذه الحالة، يجمعون في هذه الحالة. نعم. بين العشاءين. نعم. وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ووحل وريح شديدة باردة، ريح شديدة، أما إن كانت ريح خفيفة ما يباح، أو كانت شديدة لكن ما هي باردة، يعني الريح تجمع بين أمرين كونها شديدة وكونها باردة بهذه الشرطة، أما إن كانت ريح باردة لكنها ما هي شديدة، أو ريح شديدة لكنها ما هي باردة، ألا يباح الجمع. نعم. ولو صلى في بيته يجمع، ولو صلى الإنسان في بيته، لو هذه إشارة للخلاف، لو صلى الإنسان في بيته إذا جمعوا الناس وأنت تصلي في بيتك أو فاتك الصلاة تجمع، يقول تجمع لأن الرخصة تعم، أو أنك أو بينك وبين المسجد طريق مسقوف، سابات، سابات يعني مسقوف ما تعرض المطر ولا الوحل، لكن الناس اجمعوا يباح لك الجمع، لأنهم إذا اجمعوا فأنت مثلهم، حتى قالوا إن النساء يجمعن إذا اجمعوا الرجال، ولكن هذا توسع بالحقيقة، هذا توسع. نعم. ولو صلى في بيته أو في مسجد طريقه تحت ساباط، ساباط يعني ما يعني إنه تحت مظلة أو تحت غمأ مغمي، الطريق مغمي مسقوف. نعم. والعبرة في حالة الناس إذا اجمعوا فإنه يجوز الجمع ولو صلى الإنسان في بيته، أو أنه ما بينه وبين المسجد وحل ولا بينه وبين المسجد مطر، لأنه مسكوك يصير مع طريق مسكوك، إذا جمعه الناس أنت مثلهم. نعم. والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم، الأفضل فعل الأرفق به من جمع تقديم أو جمع تأخير، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك في جميع الأحوال، في المرض وفي السفر وفي المطر أيضا. نعم. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامه، إذا جمع في وقت الأولى اشترط ثلاثة شروط، وإذا جمع في وقت الثانية اشترط شرط واحد. نعم. انتبهوا. فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها ولا يفرق، اشترط انه ينوي الجمع عند الاحرام، عند احرام الاولى ينوي انه يبي يجمع وينبه الجماعه، يقول ترى انا ابي نجمع علشان ينوون الجمع، ولكن الصحيح ان هذا الشرط لا دليل عليه، انه يجمع ولو لم ينوي، ولو لم ينوي من الاول، يعني ولو لم ينوي من الاول، لو ما بدا له يجمع الا في اخر الصلاه الاولى انه يجمع، أو بعد ما سلم بداله يجمع خالف، أنه لا دليل على هذا الشيء. نعم. ولا يفرق بينهما، هذا الشرط الثاني، ألا يفرق بين الصلاتين، يعني تشترط الموالاة بين الصلاتين، لا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة أو وضوء خفيف، يعني هذه حقيقة الجمع، أما لو فرق بينهما أو صلى بينهم نافلة فإنه حينئذ لا يصدق عليه الجمع، أو صلى الأولى ثم بعد ما مضى وقت قال غدينا نجمع، يقول لا الحين فات الجمع، الحين فات الجمع، الجمع يكون متوالي، إذا سلمت من هذه تقوم لهذه، إلا إذا كان لك حاجة مثل تبي توضأ ما يخالف، أو تأمر المؤذن أنه يقيم ما يخالف، هذا فاصل يسير ما يخالف. والنبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة لما صلوا المغرب حطوا رحالهم ثم صلوا العشاء، هذه حاجة بسيطة ما تأثر على الجمع، إذا كان الفاصل يسير إنه لا يؤثر. نعم. ولا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، إقامة الصلاة يعني إقامة المؤذن للصلاة أو وضوء خفيف توضأ ما يخالف. نعم. ويبطل براتبة بينهما. لأنه فصل بينهما بصلاة فانخرم الجمع. نعم. وأن يكون العذر هذا الشرط الثالث. وأن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى. أن يكون العذر موجودا وهو نزول المطر وهطول المطر أو وجود الوحل. فإن كان العذر زال فلا داعي للجمع. صلى الأولى ووقف المطر ما فيه مطر، أو صلى الأولى وراح الوحل شاله جت وش اسمه اللي يدفن تراب وشالت الوحل، جت البلدية ونظفت الشارع، ما له حاجة إذا للجمع. نعم زال العذر. نعم. وأن يكون العذر موجود. نعم. أن يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الأولى، وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية جمع تأخير يشترط شرط واحد فقط. اشترط نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. اشترط إلى نوى جمع التأخير أنه يشترط الجمع عند دخول وقت الأولى، يعني يؤخر الأولى بنية جمعها مع الثانية، فإن أخر الأولى بدون نية جمع لم يجز هذا، لم يجز الجمع. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى. نعم. نية الجمع في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها. أما إذا ضاق وقت الأولى عن فعلها ما بقي إلا فعلها، يتعين عليه الصلاة الأولى ولا يأخرها مع الثانية. إنما نية الجمع في الوقت الواسع، أما الوقت الضيق حينئذ ما يجوز لك تقول بوخرها وصليها مع الثاني، يجب عليك صلاتها. نعم. واستمرار العذر إلى دخول وقت الثانية هذا شرط ثاني، يستمر العذر اللي هو المرض أو السفر. أما لو زال العذر قبل دخول وقت الثانية أنك تصلي الأولى في آخر وقتها وتصلي الثانية في وقتها لأنه زال العذر. نعم. إذن صار يشترط شرطان لجمع التأخير، نية الجمع عند دخول وقت الأولى إن لم يضط عن فعلها، والثاني أن يستمر العذر الذي يقتضي الجمع إلى دخول وقت الثاني. نعم. فصل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا قرر الطبيب المسلم أنه لا يمكنه أن يصلي أنه لا يمكن أن يصلي المريض واقفا فله أن يصلي جالسا. أنه لا يمكنه أن يعالجه، هو لا يمكن، أنه لا يمكنه العلاج إلا إذا صلى نائما أو جالسا، فإن صلى واقفا ما أمكن العلاج، خرب العلاج، هذا المقصود. نعم. قل فلو كان الشخص في بلد كفر ولا يوجد طبيب مسلم فهل له أن يأخذ برأي الطبيب الكافر؟ لا، يقولون لا، لأن هذه عبادة ولا يقبل فيها إلا قول مسلم. ولكن إذا عرف المريض أن هذا القول أن هذا الكلام صحيح وأنه وثق من هذا لعله إن شاء الله يعمل بهذا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا ساكن في الرياض ولدي منزل في قرية تبعد عن الرياض 280 كيلو، فهل لي أن أقصر إذا سافرت إلى تلك القرية وفاتتني صلاة الجماعة؟ إذا كنت منتقلا إلى الرياض انتقالا كليا ومحل سكنك وإقامتك في الرياض، وإنما تذهب إلى قريتك لزيارة فقط وليس لك بها زوجة، أهلك وزوجك بالرياض وإقامتك في الرياض، فإنك لا بأس أن تترخص أنك مسافر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ينكر على من أقام مدة أقل من 4 أيام أو لم ينوي مدة معينة وإنما جاء لعمل لا يدري متى ينتهي، هل ينكر عليه في تركه للجماعة مع المسلمين في المسجد؟ نعم ينكر عليه إذا كان يصلي وحده يترك الجماعة ترك واجبا عظيما. يجب عليه أن يجيب المؤذن ويصلي، من سمع النداء فلم يجب لا صلاة له إلا من عذر. وفي الأثر لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، يلزمه أن يصلي مع الجماعة ولا يترك صلاة الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أردت السفر بالطائرة وموعد الرحلة بعد صلاة الظهر وأنا في المطار، فهل أصلي مع الظهر العصر أجمع وأقصر الصلاة أو لا؟ إذا كان المطار خارج البلد ودخل وقت الظهر وأنت في المطار وهو خارج البلد فتجمع جمع تقديم قبل ركوب الظهر، أما إذا كان المطار في البلد فلا، ما خرجت من البلد إلا الآن، صلي الظهر تام، صلي العصر في وقتها. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في صلاة النافلة على الراحلة ركوع وسجود؟ وما الحكم؟ بالإيمان، يا ركوع وسجود بالإيمان، يومه برأسه على الراحلة ويتوجه إلى القبلة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا لم نعد مسافة 100 كيلو سفرا ولم نقصد السفر فهل تقصر الصلاة حينئذ؟ وراء ما تعدي 100 كيلو سفر، تعد 80 كيلو تعد سفر، فإذا نويتها نويت المسافة تقصر من حين تخرج من البلد. أما لو خرجت من البلد ما نويت مسافة ولا تدري ترجع قريب ولا بعيد، كاللي يبحث عن شيء أو يدور شيء هذا ما يقصر الصلاة لأنه ما نوى سفر. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، المتتبع للصيد إذا تجاوز 80 كيلو هل له حكم المسافر؟ إذا كان ما يدري وين يلقى الصيد، يلقاه قريب ولا بعيد هذا ما يقصد لأنه ما نوى مسافة معينة. أما إذا كان يعرف أنه ما هو بلاقي الصيد إلا في محل كذا وكذا البعيد 80 كيلو فأكثر هذا يعتبر مسافرا لأنه نوى السفر وقصد المسافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الجمع بين الظهرين في المطر أو هو خاص في العشاءين؟ المذهب لا ما يجوز، لأن الناس في النهار يخرجون يطلعون وطريق وضوء النهار أيضا ما في ظلمة مثل العشاءين، المذهب أنه ما يجمع بين الظهرين وإنما يجمع بين المغرب والعشاء كما عندكم في الكتاب الآن. بعض العلماء يرى أنه يجمع بين الظهرين أيضا، ولكن اللي عليه المذهب وعليه العمل هو الأول أنه ما يجمع إلا بين المغرب والعشاء. يقول فضيلة الشيخ يعني الناس في النهار ما هم جالسين يطلعون لأعمالهم ومتاجرهم وشغالهم، مش فايدتهم من الجمع وهم بيطلعون لدكاكينهم ولأعمالهم ولأشغالهم، مش مالهم بخلاف العشاء اللي بيناموا يرتاحون ويتخنون في بيوتهم، في فرق بين الحالتين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يوجه فعل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عندما قصر 6 أشهر في إقامته في أذربيجان؟ حبسه الثلج، أقام إقامة غير منوية، أقام للعذر مثل ما قال لكم، إذا حبس ولم ينوي إقامة يقصر، قال لكم قريبا سمعتموه، ومن هذا ابن عباس حيث حبسه الثلج ولا يدري متى يزول الثلج. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه إذا جاز القصر جاز الجمع، فهل يدخل في هذا أنه يجوز الجمع في منى أثناء الحج؟ أي نعم يجوز، لكن الأولى صلاة كل صلاة في وقتها مع القصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى والأفضل، لكن لو جمع جاز له الجمع، يكون فاعلا بخلاف الأولى لكن تصح صلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو فهل لي أن أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة؟ لأن هذه المسألة الناس بحاجة إليها خاصة في المصائف. نعم. يقول إذا أقمت في بلد أكثر من 4 أيام وأردت الذهاب إلى مكان يبعد عن مكان إقامتي 10 كيلو فهل أقصر الصلاة إذا دخل وقت الصلاة خاصة، وأن الناس بحاجة إلى هذه المسألة إذا ذهبوا إلى المصائف. لا، ما يجوز تقصر، لأن 10 كيلو حكم قريب من البلد، ما تنقض الإقامة. إذا نويت 80 كيلو فأكثر، نعم، أما دون 80 فلا، ما يخرجك من حكم الإقامة، لا تتم الصلاة. يقول فضيلة الرسول صلى الله عليه وسلم لما رحل من الأبطح إلى منى، لأنه سيواصل السفر بعد الحج بسافر، خرج لأداء المناسك في عرفة ومزدلفة ومنى، ثم بعد ما يفرغ بسافر واصل للسفر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنا في بر بعيد عن الرياض 100 كيلو وقصرنا، فهل لنا أن نجمع مع أننا ماكثون في مكاننا ولا مشقة تحتاج الجمع، ولكن الجمع أرفق بنا؟ لا بأس، لكن الأولى إذا كانوا مقيمين الأولى أن يقصروا بدون جمع، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ولو جمعوا جاز هذا. النبي صلى الله عليه وسلم جمع في تبوك وهو نازل عليه الصلاة والسلام، فدل على الجواز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو الراجح لدى فضيلتكم في المريض الذي عجز عن الإيماء برأسه للركوع والسجود، هل تسقط عنه الصلاة؟ نحن قلنا أن الذي عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية والمحدثون أنه ما عليه الصلاة، لأن الرسول توقف عند الإيماء بالرأس ولم يذكر الإيماء بالطرف. ورد في حديث رواه الساجي أنه يومي بطرفه، لكن الحديث غير صحيح. الحديث الصحيح أنه وقف عند الإيماء بالرأس، ولكن لو صلى، أنا ذكرت هذا، لو صلى من باب الاحتياط والخروج من الخلاف فلا بأس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون، فصليناها مع العشاء جمعا وقصرا. نعم. أدركتنا صلاة المغرب ونحن مسافرون، فصليناها مع العشاء جمعا وقصرا، ثم وصلنا بلدنا في أول وقت العشاء، فهل نعيد صلاة العشاء تامة؟ وكذلك لو وصلنا إلى البلد قبل وقت العشاء، فهل نعيدها مع الجماعة تامة؟ لا، صليتم صلاة صحيح في السفر وقصرتم فلا تعيدون الصلاة مرة ثانية. إذا وصلتم إلى البلد فليس عليكم صلاة، أنكم صليتموها شرعية تامة، يعني مقصورة في السفر. أما لو صليتم الصلاة الحاضرة وأخرتم الآجلة إلى الوصول فلا بأس، أما إذا قدمتم جمعتم فهذا جائز، خصوصا إذا كان هذا أرفق بكم، ولأن اللي قريب، حتى لو كان الإنسان قريب من البلد لا يدري ما يعرض له، قد تتعطل السيارة، قد يحصل عليه عارض، فيصبح القريب بعيد، المسافر تطرأ عليه أحوال ما يدري، وكونه يجمع أرفق. وإذا وصل إلى البلد الحمد لله صلى، ما يعيد الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل من سكان الرياض سافر إلى حفر الباطن ثم رجع يريد حوطة بني تميم، فمر بالرياض في طريقه، وفي أثناء مروره دخل الرياض ووقف في محطة وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، متأولا أنه مسافر ولم ينوي الإقامة بالرياض، إنما مر مرورا بها، فهل يجوز له هذا الفعل؟ الرياض محل إقامته ولا ما هي محل إقامته؟ من سكان الرياض. نعم؟ من سكان الرياض. لا، ما يجوز، إذا مر بمحل إقامته انقطع السفر حتى يخرج منه، إذا خرج منه بدأ سفر ثاني جديد إلى حوطة بني تميم، هذا سفر ثاني، أما السفر الأول انتهى بوصوله إلى الرياض فيتم الصلاة. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة. نعم. يقول كنت في الحرم المكي وانتهينا من الصلاة. نعم. وبعدها قمت لأداء السنة الراتبة، ثم تم التنبيه على الصلاة على الجنازة، فهل يجوز لي أن أقطع النافلة لأدرك صلاة الجنازة؟ لا، تكمل النافلة خفيفة، فإن أدركت من صلاة الجنازة شيء صلي ما بقي وتكمل بعد ما يسلمون على صفة صلاة الجنازة. وإن صلوا تكفي صلاتهم والحمد لله، أما أنت لا تقطع صلاة النافلة. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، السفر للتعزية ما حكمه؟ ما ورد فيه شيء، ما ورد أن الإنسان يسافر من أجل التعزية، لكن يسافر إذا كان هو من أقارب الميت وحضوره يتطلب حضوره مع أهل الميت ليعينهم وليواسيهم يعني لأنه من قرابة الميت ومن أهل الميت فلا بأس، أما إنسان ما هو من أهل الميت يسافر بس لأجل التعزية فقط هذا غير وارد وغير مشروع. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنت سهلت الأمور، تعزيهم بالتلفون، كنت تعزيهم بالتلفون كأنك حاضر معهم تتصل عليهم وتعزيهم. نعم. نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الجلوس في البيت استقبال المعزي؟ التوسع في هذا يخشى أنه يتطور فلا ينبغي المبالغة في هذا، المصاب يعزى سواء وجدته في بيته أو في المسجد أو في الطريق أو في متجره أو في مكتبه أو في محل العمل، ما تقيد التعزية بمكان معين ولا يعلن عن مكان معين وعن مكان التعزية في البيت الفلاني، هذا كله مما لا ينبغي ويخشى أنه يتطور ويتوسع والناس ينحدرون بسرعة إلى البدع وإلى المحدثات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا صلى جماعة الكسوف ولم ينجلي فهل يكررون الصلاة حتى ينجلي؟ لا، ذكر العلماء أنه إذا انتهت الصلاة ولم ينجلي الكسوف لا يعيدون الصلاة، لكن يشتغلون بالدعاء، يشتغلون بالدعاء والاستغفار حتى ينكشف الكسوف. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل فاته الركوع الأول من صلاة الكسوف فكيف يقضي؟ إذا سلم الإمام يقوم ويقضي الركعة التي فاتته، لأن الركعة الركوع المعتبر هو الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول فاتته الركعة، الركوع الثاني إذا زايد الأصلي هو الركوع الأول، فإذا فاته فاتته الركعة، فيصلي مع الإمام الباقي، فإذا سلم يقوم ويأتي بركعة. نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتى رجل المسجد ووجد الصف قد اكتمل ولم يمكنه الدخول في الصف فكيف يفعل؟ ينتظر إن جاء أحد يصف معه، ولا ينتظر ولا يصلي وحده خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك وأمر من صلى خلف الصف أن يعيد الصلاة، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف، ينتظر إن جاء أحد يصلي معه الحمد لله، ما جاء أحد هو معلوم، انتظر ولا جاء معلوم، انتظر صلي وحده، إذا سلم الإمام صلي وحده لأنه معلوم. نعم. والفضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تسأل فتقول توفيت والدتي ولم تحج وأنا لم أستطع أن أحج عنها، فهل يجوز لي أن أتسلف مبلغا من المال لوكل من يحج عنها؟ لا، ما يلزمك الاقتراض من أجل الحج، والمرأة اللي ماتت إن كان لها مال تركة يؤخذ من تركتها ويحجج عنها حجة الإسلام، وإن لم يكن لها مال فلا حج عليها، قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، وهي ماتت وهي ما تستطيع فليس عليها حج. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.